اللغة العربية يقول الإنسان اذهب فأنت بعيني، يعني أراك وألاحظك ولا تغيب عن عيني. ولا أحد يقول إن الرجل إذا قال لصاحبه أنت بعيني يعني أنك في نفس العين أبدا، ولا هذا مقتضى اللفظ اللغة العربية. ثم إن في الآية ما يدل على المنع ذلك، تجري بأعيننا السفينة في أي مكان؟ في الأرض على الماء الذي أنشأه الله، الذي خلق الله عز وجل من الأرض والسماء، فهي تجري على الماء وفي الأرض. كيف تقول إن ظاهر الآية أنها تجري في عين الله؟ لكن هم يتشبثون بكل شيء من أجل التشنيع على أهل السنة. نعم. نعم. أي نعم، ما في شيء. لكن أعوذ بالله، الملبس يتشبث بكل شيء. نعم. اللي وراك يا حسن. ها؟ اي نعم، هذا خطأ، هذا تحريف لا شك، لكن بمرأة منا لا احسن منه. نعم، قول يا حسن. بصري سبحات وجهه من انتهى اليه بصره. لا، اذا قال من انتهى اليه بصره من خلقه، وبصره محيط بكل شيء، لان جميع المخلوقات محدوده، المخلوقات يعني المبصره محدوده. هنا دل على العموم، وعلى هذا فيشمل كل ما يكون لله من عين، وقد دلت الأدلة على أن له عينين اثنتين. قال رحمه الله تعالى: عينه وصفة النزول وخلقه تحذر من النزول، فسائر الصفات والأفعال تبين لله بالجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: وعينه، وسبق الكلام عن العين. هل العين يا خالد حقيقية، أو هي مجاز عن الرؤية، أو مجاز عن العلم؟ حقيقية. ما الدليل؟ ظاهر الكتاب والسنة وإجماع السلف. طيب أحسنت. تأتينا بآية تدل على هذا، قول الله تعالى: تجري بأعيننا. ودليل آخر؟ قوله تعالى لموسى: ولتصنع على عيني. طيب أحسنت. قال بعض المفسرين من السلف، من السلف طريقة ومنهجا لا زمنا، في قوله تعالى: تجري بأعيننا، تجري بمرأ منا. فما رأيك في هذا القول؟ قول صحيح، أن مراد ذلك أن يرد على من يقول أنها على ظاهر اللفظ تجري بعين الله. يعني قصر بذلك الرد على من قال إن ظاهر الآية أن السفينة تجري في عين الله سبحانه وتعالى. فإذا بهذه الإرادة يكون التعبير صحيحا، وهم لا ينفون العين، يعني لا ينفون بقولهم بمرأ منا العين، بل يثبتونها. طيب، كيف نجمع يا فهد بين قوله تعالى: تجري بأعيننا، وقوله: ولتصنع على عيني؟ الجمع بين الفرد وبين قول تجري بأعيننا وقوله: ولتصنع على عيني. الصعال على مفرد مضاف، وإذا يضف المفرد فيعم. يعم. يعني ولو كان أكثر من واحد، هل لديك شاهد على أن المفرد يعم ولو كان أكثر من واحد؟ قول تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن النعمة كان واحدة. أحسنت، الجمع واضح الآن. طيب، هل الثابت لله عند أهل السنة عينان أو أعين كثيرة؟ هنا عينان. وين أين الدليل؟ الدليل لزوما في حديث الدجال من رسول الله قال إن ربك ليس بأعور. وإنه أعور العين اليمنى. طيب، قلنا أن العور يلزم منها تكون عينان. تمام، لأن العور لا يكون بعين واحدة. وأراد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل قال ليس بأعور، يلزم من ذلك تكون عينان. تمام، هذا جيد. في وجه آخر حديث أورده ابن القيم. لا، دعنا من هذا الحديث، هذا لم يعزو. أيضا وجه آخر وتبين أن الحديث ضعيف. أيضا وجه آخر أن الله سبحانه أن يصنع ذكر في مقام التمدح لله سبحانه وتعالى، فلو كان الله سبحانه أكثر من عينين لذكرهما، أنه من الفوارق التي يفرق بها الدجال عندما لم يذكر أنه ليس مع ثبوت الكمال. مع ثبوت الكمال. طيب، واضح كلام هذا؟ ها؟ يقول لو ثبت أن لله أكثر من ثنتين لحصل بذلك الفرق، لأن الأعور الدجال ليس له إلا عينان، فلقال الرسول إن ربكم له ثلاث أعين أو عشر أو مئة. لأنه إذا ثبت أن لله أكثر من ثنتين صار هذا الزائد كمالا، ولا يمكن أن يغفله الرسول عليه الصلاة والسلام. وذكر الفرق بصفات الكمال أولى من ذكر الفرق بانتفاء النقص. واضح يا جماعة؟ فثبوت الكمال يعني أولى من نفي النقص. ادعى بعض المجادلين قال إن المراد بالعور في حديث الدجال العيب، فنقول له هذا تحريف، لأن لفظ الحديث أعور العين اليمنى، العين اليمنى، وهذا صريح بأن المراد عور العين لا العور الذي هو العيب العام الذي ينزه الله عنه على سبيل العموم. وهذا القول تحريف، ولكني أنا أتيت به لأبين لكم أن أهل التحريف كلهم أصحاب جدل، لكن من آتاه الله علما وفهما فإنه يرد جدلهم في نحوره. لأنه ما المعنى أنك تحرف الحديث أعور العين اليمنى تقول هذا المراد على عور العيب، يعني فإنه معيب وإن ربكم ليس بمعيب؟ ما الذي أوجب لك أن تحرف هذا التحريف والحديث صريح؟ إلا العناد وزعمك أن لله أعينا كثيرة لا تحصى. لأن بعض الناس قال يجب أن نؤمن بأن لله أعينا كثيرة لا تحصى، وبعضهم عاب علينا أن نثبت العين الحقيقية، قال يلزم من قولكم إذا أثبتتم العين الحقيقية أن يكون الله له أعين كثيرة لا تحصى. فهؤلاء في جانب النفي، وأولئك الآخرون في جانب الإثبات. هؤلاء قالوا حرام عليكم أن لا تثبتوا إلا عيني، والآخرون قالوا حرام عليكم أن تثبتوا عيني. ليش؟ كلهم احتجوا بالشبهة هذه تجري بأعيننا. هؤلاء قالوا إذا أثبتنا لازم أن نثبت أعين كثيرة لا تحصى، وأولئك قالوا لو أثبتنا العينين لازم أن نثبت أن يكون الله له، لو أثبتنا العين حقيقة لازم أن نثبت له أعين كثيرة لا تحصى. إذن فالعين ليست حقيقية ولكنها كناية عن الرؤية، على من قال بالرؤية، أو عن العلم لمن نفى الرؤية، لأنكم تعلمون أن الأشاعرة لا يثبتون الرؤية، يثبتون العلم ولا يثبتون الرؤية، فيقول تجري بأعيننا أي بعلمنا. طيب، انتهى الكلام أظن على العين فيما سبق.